يا منص خير وبهجة وسكينة بقرب الرسول في رحاب المدينة. يا طيبة ارتقيتي والهادي ضميتي مهجتي أرويتي وعاشقك صرت. يا طيبة ارتقيتي والهادي ضميتي مهجتي أرويتي وعاشقك صرت. أنا قلبي عطشان من اللي يسقي يقطعن البلدان لطيبة يودي. أنا قلبي عطشان خير.